Thank you. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء ولا تهنوا في ابتغاء القوم وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء لا وكان الله عليماً حكيماً. إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله